حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنت عند عمر بن الخطاب فجاءته امرأة من الأنصار فقال: تكسيني يا أمير المؤمنين. فقال: ما هذا؟ فإني كسوتكن. فقالت: والله ما علي ثوب يواريني. قال: فدخل خزانته ثم أخرج درعا أبيض قد خيط وجيب فألقاه عليها فقال: ها، فالبسي هذا وانظري خلقك واركعيه وخيطيه وألبسيه على برمتيك وعملك، فإنه لا جديد لمن لا خلق له. قال: حدثنا عبد الله بن يونس بن بكير حدثني أبي عن محمد بن إسحاق عن حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر بن حزم عن رجل من جهينة قال: بعثني أبي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنجد لأبيعهن بالمدينة، فلما كنت قريبا من المدينة إذا أنا برجل عامد إلى المدينة وقد مال حمل حماري، فقلت: يا عبد الله أعني على حمل حماري حتى أعدله. قال: نعم يا بني. فقام معي حتى أعدله فقال لي: من أنت؟ فلان بن فلان الجهني. فقال: إذا أتيت أباك فقل إن عمر أمير المؤمنين يقول: إياك وذبح كثرة الحلابة. قلت: من أنت رحمك الله؟ قال: عمر أمير المؤمنين. قال: حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي حدثنا سلام بن سليمان حدثنا عمرو بن عتبة قال: قال معاوية: آفة العلم النسيان، وآفة العبادة الرياء، وآفة النجابة الكبر، وآفة اللب العجب، وآفة الإصلاح الشح، وآفة السماحة التبذير، وآفة الحقد الفحش، وآفة الحياء الذل، وآفة الحب الضعف، وآفة الظرف الإكثار. قال: حدثنا محمد بن الحارث عن شيخ من قريش قال: كان يقال: الإفلاس سوء التدبير، وكان يقال: تقدير المعاش من الكمال، والحفظ للمال في غير بخل من لطيف نعم الله. قال: حدثنا عبيد الله بن جرير العتكي حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني قرة بن خالد حدثني سهل بن علي النميري قال: حدث عبيد الله بن عمر قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلست إلى جنبه وهو يقسم قسما بين المهاجرين والأنصار، فقلت: يا أمير المؤمنين، يتيم فمر لي ببعض ما تقسم. فأعرض عني ثم إني طعنت في جنبه، فقلت: يا أمير المؤمنين، يتيم فمر لي ببعض ما تقسم. قال: ثم كانت الثالثة فطعنت في جنبه فقال: ها، فقلت: يا أمير المؤمنين، يتيم فمر لي ببعض ما تقسم. فقال: يا يرفع، عد له 700. فأعطاني 600 درهم فنظرت فيها فعددتها فإذا 600، فجئت وجلست إلى جنبه حيث كنت فطعنت في جنبه، قلت: يا أمير المؤمنين، أمرت لي 700 وإنه والله لم يزدني على 600. قال: كذبت. فقلت: والله ما كذبتك. قال: يا يرفع، كم أعطيت هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، أعطيت 600. قال: اذهب وزده 100 واكسيه بردين. قال: فزادني 100 وزادني بردين. قال: فاتزرت بأحدهما وارتديت بالآخر وجعلت المال في ردائي. قال: واخذت بردي ولففت أحدهما بالآخر ثم رميت بهما إلى السماء ثم انطلقت أسعى، فقال علي بالغلام. قال: وسعيد وسعوا خلفي يا غلام خذه. قلت: أدركت أمير المؤمنين نفس فيما أعطاني. قال: أدركني والله، فجئته فوجدت البردين بين يدي عمر فقال: دونك برديك، فهذان لعملك ولسوقك وتخرجك، وهذان تلبسهما في أهلك ولكتابك، فإنه لا جديد لمن لا خلق له. باب الرفق في المعيشة وحسن التدبير. قال: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت فأكثروا ماءها واغرفوا لجيرانكم. قال: حدثني القاسم بن هاشم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا محمد بن عطاء الأزدي حدثني أبي حدثنا علقمة بن عبد الله المزني عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته، فإن لم يصب لحما أصاب مرقة. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى لحما قال: أكثر المرقة. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال: حدثنا محمد معتمر بن سليمان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد أن رجلا صعد إلى أبي الدرداء وهو يلقط حنظلة فقال: من فقهك رفقك بمعيشتك. قال المحقق: كذا حنظلة، والصواب حبا كما في مصنف بن أبي شيبة، أو حنطة. قال: حدثني يعقوب بن عبيد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال: أكلنا مع ابن عمر تمرا فجعلنا نلقي النوى، فقال لا تلقوا نواه، فجمع ملء كفه، فقال يا غلام انطلق فاشتري لنا بهذا زجرا. فقال أبو بكر يقول لوبيا. قال حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ضمرة بن ربيع عن خالد بن دعلج عن الحسن قال إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع، فإذا أقتر عليه قتر. قال حدثني أبي عن الأصمعي عن أبيه قال كان يقال حسن النقد يطرح نصف النفقة، والإصلاح أحد الكاسبين. قال أخبرني عباس بن هشام عن أبي عن وليد بن وهب الحادي قال الحجاج لرجل من العرب أي عشيرتك أفضل؟ قال أتقاهم لله بالرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. قال فأيهم أسود؟ قال أوزنهم حلما حين يستجهل وأغناهم حين يسأل. قال فأيهم أدهى؟ قال من كتم سره مخافة أن يشار إليه يوما. قال فأيهم أكيس؟ قال من يصلح ماله ويقتصد في معيشته. قال فأيهم أرفق؟ قال من يعطي بشر وجهه أصدقاءه ويتعاهد حقوق إخوانه في إجابة دعوتهم وإعادة مرضاهم والتسليم عليهم والمشي مع جنائزهم والنصح لهم بالغيب. قال فأيهم أفطن؟ قال من علم ما يوافق الرجال من الحديث حين يجالسهم. قال فأيهم أصلب؟ قال من اشتدت عارضته في اليقين وحزم في التوكل ومنع جاره من الضيم. قال حدثنا عصمة بن الفضل حدثنا محمد بن يحيى بن زكريا عن يونس بن أبي إسحاق عن العزار بن حريث قال إني وجدت الرفق أحد الكاسبين، من لا يداري عيشته يضنك، إن من جدك موضع حقك، أيأمر لتقوى وأنت المعلمين، يقال أنت الدنيا. هذا النص يعني غير مفهوم، يعني لعل فيه سقط أو تحريف. قال حدثنا الوليد بن شجاع حدثنا المبارك بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال جاء ناس من أصحابه فاستأذنوا عليه فأتاهم بخبز وخل فقال لهم كلوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل. قال حدثنا أبي حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. قال حدثنا محمد بن حسين أخبرنا ابن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه قال التعدد نصف الكسب والتودد نصف العقل وحسن طلب الحاجة نصف العلم. قال حدثنا داود بن سليمان مولى بني هاشم حدثنا يوسف بن الغرق عن شيخ له قال الحسن حسن السؤال نصف العلم والرفق نصف العيش وما على امرئ في اقتصاد. قال حدثني أبي عن الأصمعي عن شيخ من قريش قال كان عروة بن الزبير يقول إني لأشتري العقدة من فضل ما بين الثوب والثوب. قال حدثنا مهدي بن حفص حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال من يستحي من الحلال خفت مؤنته وقل كبرياؤه. قال حدثنا أبو يعقوب الباهلي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمر بن حوشب الصنعاني قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء أن يتخذوا الضأن وأمر الفقراء أن يتخذوا الدجاج. قال حدثني القاسم بن هاشم قال حدثنا داود بن المحبر حدثنا عن بسد بن عبد الرحمن القرشي حدثنا الصفد بن عبد الله عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة بركة. قال حدثنا علي بن جعد أخبرنا قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سلمان عن أبي عمر البزار عن محمد بن حنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاة بركة والشاتان بركتان والثلاث شياه ثلاث بركات. قال حدثنا عصمت بن الفضل حدثنا الحرامي بن عمار حدثنا زربي حدثنا محمد بن سيرين عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة من دواب الجنة. قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي الصفار سنة 23 و200 حدثنا عبد الرحمن بن أبي عائشة حدثنا الصبيح شيخ لنا قديم قال قدم علينا عبد الله بن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالغنم فإنها من دواب الجنة فصلوا في مراحها وامسحوا رغامها. قال حدثنا حسين بن عبد الله بن علي العجلي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا مرزوق أبو حسان عن مطر الوراق قال من كان في بيته شاة لبن تباعد الفقر منه 40 فرسخة. قال حدثني أبي وعلي بن الجعد وداود بن عمرو قالوا حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي عباد قال المحقق كذا في الأصل أبي عباد والصواب بن عباد عن أبي عمرو الشيباني هنا النسائي وهو خطأ. قال أبصر عبد الله مع رجل دراهم فقال ما هذه الدراهم؟ قال 30 درهما أشتري فرقا من سمن لرمضان. فقال عبد الله ادفعها إلى أهلك ومرها أن تشتري كل يوم لحما بدرهم فهو خير لك. قال حدثني القاسم بن هاشم حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن أبي مشجعة عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد إدام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم. قال حدثنا حسين بن عمرو القرشي حدثنا أبو أسامة حدثنا عقبة بن حميد قال كان علي بن أبي طالب قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أكل اللحم يطيب النفس ويحسن الوجه ويحسن الوجه. وبه حدثنا إبراهيم بن هراس أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب قال إن القلب لا يفرح باللحم. قال حدثنا أبو بكر التميمي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا يحيى بن حمزة أخبرني برد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صام أو سافر كان أكثر طعامه اللحم. قال حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا معن حدثنا عيسى بن المطلب قال سمعت الزهري يقول اللحم يزيد قوة سعي. قال حدثنا المثنى بن معاذ العنبري حدثنا بشر بن المفضل عن عقبة قال دخلت على الحسن وهو يأكل خبزا ولحما قال هلم إلى طعام الأحرار. قال حدثنا عون بن إبراهيم أبو عمير بن النحاس عن ضمرة بن ربيع عن حفص بن عمرو قال كان يقال من أكل اللحم 40 يوما قسى قلبه ومن تركه 40 يوما ساء خلقه. قال حدثنا سريج بن يونس حدثنا محمد بن ربيع الكلابي عن إسماعيل بن رافع عن القعقاع بن حكيم قال قالت عائشة لا تديم اللحم فإنه لا ضراوة كضراوة اللحم. قال حدثنا إسماعيل بن أسعد حدثنا محمد بن مقاتل عن ابن المنهال عن جرير بن حازم قال ما دخلت على الحسن قط إلا رأيت قدره تفور لحمة. قال حدثنا الحارث عن شيخ من قريش قال كان يقال حسن التدبير مفتاح الرشد وباب السلامة الاقتصاد وكان يقال الاقتصاد في كل حسن حتى في المشي والقعود وكان يقال فقير مسدد أفضل من غني مسرف وما كثر مال رجل قط إلا أحدث كبرا وما قل إلا زال عنه ما هو فيه. وكان يقال حسن التدبير مع الكفاف خير من الكثير مع إسراف وكان يقال ما أقبح الخضوع عند الحاجة وما أقبح الجفاء عند الغنى وكان يقال حسن اليأس خير من الطلب إلى الناس وكان يقال إذا كنت جازعا على ما تفلت في يديك فاجزع على ما لم يصل إليك. قال حدثنا أبو المنهال المهلبي حدثنا أبو غسان اليشكري عن أبي عمر المديني قال قال أبو الأسود الدؤلي لابنه يا بني إذا وسع الله عليك فوسع وإذا قتر عليك فاقتر ولا تجاود الله فإنه أكرم وأقدر وأجود. قال حدثني أحمد بن عبد الأعلى الشيباني حدثني شيخ من قيس أن عبد العزيز بن مروان كتب إلى ابنه عمر بن عبد العزيز اعلم يا بني أنه لا دين لمن لا دفتر له أو لا دين لمن لا دين لمن لا دفتر له ولا مال لمن لا تدبير له ولا مروءة لمن لا إخوان له. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قالت امرأة عبد الله بن مسعود اكسني جلبابة قال كفاك الجلباب الذي جلببك الله بيتك. قال باب الاحتراف. قال حدثنا محمد بن بكار حدثنا زافر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الحلال جهاد وإن الله يحب العبد المحترف. قال حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا المعلى بن منصور أخبرنا ابن لهيعة حدثنا الدراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله عز وجل. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمرو بن عثمان عن فهر بن زياد عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاش عن أنس بن مالك قال ذكر شاب عند النبي صلى الله عليه وسلم زاهدا وورعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت له حرفة. قال حدثنا خالد بن مرداس حدثنا أبو عقيل عن القاسم بن عبيد الله عن أبي عن جده عبد الله بن عمر أن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه قال ما خلق الله ميتة أموتها بعد القتل في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أموت بين شعبتي رحل أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله عز وجل. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن مالك بن مغول عن الحسن قال قالوا يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال كسب الحلال وأن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. قال حدثني عمار بن نصر حدثنا بقية بن الوليد عن سويد بن سعيد عن أبي عبد الله البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات وانيا يقول تعب هكذا قال ابن أبي الدنيا من طلب الحلال بات الله عنه راض. قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا موسى بن الفضل البصري عن أبي عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات وانيا من طلب الحلال بات والله عنه راض. قال حدثني عبد الرحمن بن صالح حدثنا أبو سامع عن يزيد بن إبراهيم قال كان محمد بن سيرين إذا أتاه رجل من العرب قال له ما لك لا تتجر، كان أبو بكر تاجر قريش. قال حدثنا علي بن جعد أخبرنا شعبة عن الحكم عن مجاهد في قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال التجارة. قال حدثنا محمد بن الصباح حدثنا هشيم عن داود نبي هند عن نعيم بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أعشار الرزق في التجارة. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عمرو بن هشيم من أبو مالك الجنبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرزق 20 بابا فتسعة عشر بابا للتاجر وباب للصانع بيده. قال حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا كثير بن هشام عن كلثوم بن جوشن عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة. قال حدثني حسين بن علي بن يزيد حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا عبيدة حدثنا عبيدة عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب المحترف. قال حدثنا أبو بلال الأشعري حدثنا عبد الرحمن المدحجي عن جرير بن حازم عن الحسن قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم يمشي مع أصحابه إذا صبية في السوق يطرحها لوجهها من ضعفها فقال عمر من يعرف هذه؟ فقال له عبد الله بن عمر أو ما تعرفها؟ هذه إحدى بناتك. قال أي بناتي؟ قال ابنته عبد الله بن عمر. قال فما بلغ بها ما أرى من الضيعة؟ قال إمساكك ما عندك. قال إمساكي ما عندي عنها يمنعك أن تطلب لبناتك ما يطلب الأقوام؟ والله ما لك عندي إلا سهمك مع المسلمين وشبعك أو عجزك شيء وبينكم كتاب الله عز وجل. قال حدثنا أبو خيثمة وإسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عاصم بن عمر قال بعث إلي عمر عند الهجير أو عند صلاة الصبح فأتيته فوجدته جالسا في المسجد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني لم أكن أرى شيئا من هذا المال يحل لي قبل أن نأتيه إلا بحقه ثم كان أجرة لي منه حين وليته فعاد أمانتي وإن كنت أنفقت عليك من مال الله شهرا فلست بزائدك عليه وإني أعطيك تمري العام بالعالية فبيعه لخدمتك ثم أتي رجلا من قومك وكن إلى جنبه فإذا ابتاع شيئا فاستشرك وأنفقه عليك وعلى أهلك. قال فذهبت وفعلت. قال حدثنا علي بن جعد أخبرنا المسعودي عن خوات قال المحقق كذا الأصل والصواب جواب. عن جواب التيمي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق فاشتغلوا الحراث ولا تكونوا عيالا على المسلمين. قال حدثنا أبو بكر محمد بن رزق الله قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي حدثنا هارون الأعور المقري عن الزبير بن الخريت عن محمد بن سيرين عن أبيه قال شهدت مع عمر الخطاب عند المغرب فأبى علي ومعي رزيمة لي فقال ما هذا الذي معك؟ قال قلت رزيمة لي أقوم في هذا السوق فأشتري وأبيع. قال فقال يا معشر قريش لا يغلبنكم هذا وأصحابه على التجارة فإنها ثلث الملك. قال حدثنا أبو عبد الله العجلي حدثنا وكيع حدثنا محمد بن مسلم المكي عن ابن أبي مليكة قال قالت عائشة كان أبو بكر من أتجر قريش حتى دخل في الإمارة. قال حدثني عبد الله بن الهيثم أخبرني أبو همام الأهوازي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال خرج أبو بكر على عاتقه عباءة له فقال له رجل أرني لفك فقال إليك عني لا تعود أنت وابن الخطاب من عيالي. قال حدثنا عبد الله بن يونس بن بكير حدثني أبي حدثنا الوليد بن عبد عن أصبغ بن نباتة قال خرجت أنا وأبي من ذرود حتى ننتهي إلى المدينة في غلس والناس في الصلاة فانصرف الناس من صلاتهم فخرج الناس على أسواقهم ودفع إلينا رجل معه درة له فقال يا أعربي أتبيع؟ فلم أزل أسام به حتى أوصاه على ثمن. وإذا هو عمر بن الخطاب فجعل يطوف في السوق يأمرهم بتقوى الله يقبل فيها ويدبر ثم حر على أبي فقال له حبستني ليس هذا وعدتني. ثم مر الثانية فقال له مثل ذلك فرد عليه عمر لا أزيد حتى أوفيك أو أوفيك. ثم مر به الثالثة فوثب أبي مغضبا فأخذ بثياب عمر فقال له كذبتني وظلمتني ولهزه، فوثب المسلمون إليه يا عدو الله لهزت أمير المؤمنين. فأخذ عمر ثياب أبي فجره ولا يملك من نفسه شيئا وكان شديدا، فانتهى به إلى قصاب فقال عزمت عليك أو أقسمت عليك لتعطين هذا حقه فلك ربحي. وكان عمر باع الغنم منه، فقال يا أمير المؤمنين لا، ولكن أعطي هذا حقه وأهبك ربحك، فأخرج حقك فأعطاه. فقال له عمر أستوفيت؟ قال نعم. فقال له عمر بقي حقنا عليك، لهزتك التي لهزتني قد تركتها لله ولك. قال الأصبغ وكأني أنظر إليه، يعني عمر، أخذ ربحه لحما معلقة في يده اليسرى وفي يده اليمنى الدرة يدور في الأسواق حتى دخل رحلة. قال حدثنا خالد بن خداش حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كان أبو قلابة يأمرني بلزوم السوق والصنعة ويقول إن الغنى من العافية. قال حدثنا علي بن جعد أخبرني بعض أهلنا قال مر زيد بن ثابت بالحكم بن عتيبة وعنده جماعة فقال قد تركت السوق وقعدت مع هؤلاء، قم إلى سوقك فإنه خير لك. قال حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول لو أعلم أن عيالي يحتاجون إلى جرزة بقل ما قعدت معكم. قال حدثنا أبو حفص الصيرفي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمرو بن قيس عن عاصم عن أبي وائل قال الدرهم من تجارة أحب إلي من عشرة من عطايا. قال حدثت عن الهيثم بن خارجة حدثنا سهل بن هاشم عن إبراهيم بن أدهم قال كان سعيد بن المسيب يقول من لزم المسجد وترك الحرفة وقبل ما يأتيه فقد ألحف في السؤال. قال حدثنا محمد بن قدامة الجوهري حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في بحر الروم، منهم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن الهيثم بن جميل قال قلت لابن المبارك التجر في البحر؟ قال التجر في البر والبحر واستغني عن الناس. قال حدثني عصمة قال حدثني الحرامي بن عمار أخبرنا سوار بن عبد الله قال سألت الحسن عن ركوب البحر فقال إلى ذلك انتهى الحرص. قال حدثنا محمد بن بكار حدثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن دينار وموسى بن عقبة قال إذا رزق أحدكم في الوجه من التجارة فليرمه. وبه إلى عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال إذا لم يرزق أحدكم في البلد فليتجر إلى بلد غيره. قال حدثنا يعقوب بن حميد أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن الحسن قال عمر من اتجر في شيء ثلاث مرات فلم يصب فيه فليتحول إلى غيره. قال حدثني إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا معلم بن منصور أخبرني جعفر بن سليمان حدثنا أبو يحيى عمرو بن دينار قال كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد الصلاة فنظر إلى السوق وقد خمروا متاعهم وقاموا إلى الصلاة فتلا سالم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال هم هؤلاء. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الأغر عن وهب بن منبه قال حق على العاقل ألا يضعن إلا في ثلاث، زاد لمعاد أو حرفة لمعاش أو لذة في غير محرم. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثني عفان قال لقي رجل حسن بن يحيى بأرض الحبشة معه تجارة فقال له ما الذي بلغ بك هنا؟ فأخبره فعذله الرجل فقال أكل هذا طلب للدنيا وحرص عليها؟ فقال له الحسن يا هذا إن الذي حملني على هذا كراهة الحاجة إلى مثلك. قال حدثنا أبو عبد الله العجلي حدثنا محمد بن الصلت عن ربيع بن المنذر عن الأعمش قال الشعبي التجارة نصف الرزق. قال حدثنا هارون بن أبي يحيى عن شيخ من قريش أن معاوية قال لعمر بن العاص ما المروءة؟ قال العفة والحرفة. قال أنشدني أبي رحمه الله إذا المرء لم يطلب معاشا ولم يتحاش من طول الجلوس جفاه الأقربون وصار كلنا للإخوان كالثوب اللبيس، وما الأرزاق عن جلد ولكن بما قدر المقدر للنفوس. قال حدثنا أبو البيت السابق بما قدر المقدر للنفوس. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد الربعي قال أبو الأسود الدؤلي وما طلب المعيشة بالتمني ولكن ألق دلوك في الدلاء يجيء بملئها يوما ويوما يجيء بحمأة وقليل ماء. قال حدثني إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا المعلم بن منصور أخبرنا إسماعيل بن عياش حدثنا محمد بن عثمان النضري عن سليمان بن موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب كسبا من حلال ينفقه على ولده وأهله أتاه الله ووجهه كالقمر ليلة البدر. باب أفاضل التجارات. قال حدثنا أبو بكر بن يزيد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا أبو شيبة البصري، رجاء بن كيسان، قال سمعت محمد بن الذكوان يحدث عن سعيد بن أبي عروبة قال كنت منذ 30 سنة لقيت ابنا لأبي هريرة بعمان يعالج البز، فقلت له وأنت أيضا تعالج البز؟ فحدثني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشاره رجل في البيوع فأشار عليه بالبز، اجتلبت الخصبة للمسلمين وكذا وكذا، وعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء. قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى، حدثنا إبراهيم بن عبيد الله الناجي، حدثنا إسماعيل بن نوح من ولد أبي بكر الصديق عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتبايعون ولو تبايعوا ما تبايعوا إلا بالبز. قال حدثنا علي بن الجعد، حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن أبي غنية قال بلغنا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي التجارة تأمرني؟ قال عليك بالبز. قال وبه حدثنا إسماعيل بن عياش عن يعقوب بن محمد بن طحلاء قال كان إسحاق بن يسار مولى آل مخرمة يمر بنا ونحن نعالج البز فيقول الزموا تجارتكم فإن أباكم إبراهيم كان بزازا. قال حدثنا موسى بن محمد بن مثنى أبو موسى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن يعقوب بن محمد بن طحلاء عن إسحاق بن يسار أبي محمد أنه كان يمر بالبزازين فذكر مثله. وبه حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا محمد بن هلال قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ما تجارة أحب إلي من البز ما لم يكن فيه أيمان. قال حدثنا محمد مؤمل بن سعيد، حدثنا بقية بن الوليد عن زرعة بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال قيل يا رسول الله ما يحمد العرب من التجارة؟ قال بيع البز وإقامة الحوانيت. والبز هذا نوع من الثياب. قال حدثني أبو نصر التمار، حدثنا المعافى بن عمران عن المبارك بن يزيد عن فرقد السبق يعني إبراهيم بن نخع يعني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجلب الطعام إلى بلد من بلاد المسلمين فباع بسعر يومه محتسبا كان له أجر شهيد. ثم تلى النبي صلى الله عليه وسلم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال أبو النصر قلت للمعافى وترى الكداد على عياله محتسبا؟ قال وهل المحتسب غيره؟ قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن الحارث بن مبارك عن شيخ من قريش قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكنت تاجرا ما اخترت على العطر شيئا إن فاتني ربح ما فاتني ريحه. قال وبلغني عن بعض الحكماء قال صاحب الدنيا يطلب أمورا ثلاثة لا يدركها إلا بأمور أربعة، فالثلاثة السعة في المعيشة والمنزلة في الناس والزاد إلى الآخرة، والأربعة اكتساب المال من أحسن وجهه وحسن القيام عليه وإنفاقه في مواضعه من غير إسراف ولا تقتير، فمن أضاع الأربعة لم يدرك الثلاثة. وبلغني عن بعض الحكماء قال الغنى من أصلح أمر دنياه وآخرته. قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، حدثنا معل بن منصور، أخبرنا ابن لهيعة عن حدثنا عقيل عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حكيم بن حزام بالتجارة في البز والطعام. باب المذموم من التجارة. قال حدثنا أبو عبيد الله يحيى بن السكن، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت أبي عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يبيع الطعام ليس له تجارة غيره كان خاطيا وباغيا. قال حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا ابن أبي ذئب عن كثير عن سعيد بن المسيب قال قال عمر نعم الرجل فلان لولا بيعه. فقلت لسعيد بن المسيب وما كان يبيع؟ قال الطعام. قلت وببيع الطعام بأس؟ قال قل ما باعه رجل إلا وجد للناس. قال حدثنا المثنى بن معاذ وأبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن أبي رهم قال المحقق كذا الأصل عبد الله أبي رهم، وفي المطبوع عبد الله أبي درهم، والصواب عبيد مولى أبي رهم. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب يمين لا تصعد إلى السماء في هذه البقعة. قال أبو هريرة فرأيت في تلك البقعة بعد النخاسين. قال حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا محمد بن حمير عن ابن شوذب عن عقيل ابن طلح السلمي وكان أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر أنه كان يقول يا بني أو يا بني اطلبوا الرزق في غير بيع بني آدم. قال حدثنا سريج بن يونس حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي راشد عن يزيد بن ميسرة قال ما من تجار أبغض إلى الله من أصحاب الطعام والنسيء. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحارث عن شيخ بن قريش قال دخل الناس من بني أسد على معاوية فسألهم عن تجارتهم فقالوا نبيع الرقيق، قال بئس التجارة، ضمان نفس ومؤنة ضرس. قال وقال معاوية لرجل وما تجارتك؟ قال بيع الإبل. قال أما علمت أن أفواهها حرث وجلودها حرث وبعرها حطب وتأكل الذهب؟